ربكم راع ومسؤول، فهل صان الرعية كيف من غير صلاة؟ مدها خير البرية، مدها خير البرية. حينما عم سناها خرجت جيلا نقيا، واستمالت في هواها أنفسا بالدين حية. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بك زميلي الغالي المشرف التربوي، يا من يرعى القيم في مجتمعنا بالإشراف على قادة التربية في ميداننا، قرة عيوننا أهل التعليم. أيها الزميل المبارك، كنت تحمل هم نفسك فقط، واليوم تحمل هم إخوانك في تخصصك. ميداننا البعض من المعلمين فيه يشتكي، والبعض من المديرين يتذمر. لا بد أن يكون المشرف التربوي الزائر لهم بلسم ورحمة وراحة، وحامل للقيم وناقل للخبرات، يأتي للميدان ولربما بعض الميدان يغلي، فيكون رحمة وسكينة، ويكون الماء الجميلة التي تطفئ ثوران الغضب، لأن أحبتنا يصنعون لنا مجدا يصادفون فيه كثير من العوائق. وأنت أيها الغالي، أيها المشرف التربوي، دخولك يجب أن لا يكون مستفزا، ولا أن يكون تصيدا، ولا أن يكون أيضا يزيد الضيق ضيقا، ولا أن يوقف العملية التربوية الانسيابية، بحيث أنهم يهتمون بتعبئة البيانات والأوراق وينسون القلوب والأفئدة أن تعبى بالقيم وبحب الله ورسوله. المهمة السامية للمشرف التربوي هو أن يشرف على رعاية القيم في الميدان التربوي. وأنا معك أيها الحبيب الغالي، إن بعض الأدوات التي معك والمؤشرات التي معك تقيس العطاء الفني، لربما تقيس العطاء داخل الصف، تستطيع أن تلاحظ الملاحظات العامة على مدير المدرسة، على النظافة العامة في المدرسة، لكن القيم كيف زرعت ومتى زرعت وهل سقيت وهل رعيت؟ لا يوجد لربما أحيانا معنا شيء يقيد ذلك إلا تخمين. إن سؤالك دائما عن القيم التي استطاع المعلم أن يغرسها في نفوس الطلاب، إن قياسك للمتعة واستمتاع المعلم بالتعليم، إن قياسك للحب، حب المعلم لمهنته، فإن لم يكن يحبها حفزه وارفع دافعيته حتى يحب، فإن الذي لا يحب لا يعطي، والذي لا يحب متذمر. جميل أيها الحبيب أن تقول له خبراتك الجميلة، وأن تنقل له قصص الناجحين في الميدان. هناك قرة عين من زملائنا وهم كثير ولله الحمد، انقل فرحتهم واستمتاعهم واحتسابهم للأجر. ثم عليك بمعاهدة هذا الوجه، تعاهد ابتسامتك. إياك أن تدخل مكفهرا، وإياك أن يكون أهم ما لديك فتح الملفات أو فتح اللابتوب وبداية تعبئة الخانات حتى تسجل الزيارة وأنها تمت. المعلم سيبقى معلم سواء أعطيته جيد أو امتياز، هذا مكانه إذا كان يعطي أقل ما يقبل منه. المهم أن يستمتع، أن يحتسب، أن يعيش اللذة، حتى يتظلل أبناؤنا في فيء هذا الرجل العظيم الذي حمل قيمة الإسلام معه وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. هنيئا لك بالأجر يوم أن ترعى الخير في ميدان. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية.